السؤال: من القائل وما المناسبة وما القصيدة؟ وقد يتزيى بالهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. هادي سليمان بركات حمص سوريا. الجواب: هذا البيت للمتنبي ومعناه وهو واضح أن الإنسان قد يتكلف الهوى وهو ليس من أهل الهوى، كما أنه قد يصاحب شخصا ولا يكون هذا الشخص ملائما له ولا على مشربه. وقد جاءت إشارة إلى هذا البيت في معرض الكلام على بيت آخر من القصيدة نفسها في الجزء الثاني من قول على قول. والبيت من قصيدة مطلعها: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه بأن تسعد والدم أشفاه ساجمه. ومعنى هذا البيت كما يلي: يخاطب المتنبي خليليه ويقول لهما إن وفاءكما بوعد الإسعاد إذا ضعف وقل شبيه بالربع إذا تقادم عهده ودرست آثاره، فإنه كلما طمست آثاره كان أشجى وأشد حزنا، وكذلك الدم فإن المحزون يبكي لينفي عنه الحزن ويشتفي، وكلما كان الدمع ساجما غزيرا كان ذلك أشفى للحزن. والمعنى العام هو أن المتنبي كان يبكي الربع فصار الآن يبكي وفاء خليليه، فكأنه يقول: كلما ازددت بالربع وبوفائهما وجدا ازددت بكاء، فوفاؤهما له بالإسعاد قد عفى ودرس كآثار الديار الطامسة أو الطاصمة، كالربع الذي إذا درس كان أشجى وأبعث على الحزن، فالبكاء يشفي من الحزن. وفي هذا المعنى يقول الفرزدق: ألم تر أني يوم جو سويقة بكيت فنادتني هنيدة مالية، فقلت لها: إن البكاء لراحة به يشتفي من ظن ألا تلاقي. وفي البكاء يقول العباس بن الأحنف في هذا المعنى: إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنما سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. ومن ذلك قول الخوزي: سقى الدمع مغنى الوابرية بالحمى سواجم تغني جانبيه عن الوبل، ولا برحت عيني تنوب عن الحيا بدمع على تلك المناهل منهل. وقد سخر أبو نواس من البكاء على الأطلال فقال: عاد الشقي على رسم يسائله، ورحت أسأل عن خمارة البلد يبكي على طلل الماضين من أسد، لا بر برك قل لي من بنو أسدي. وأراني قد خرجت عن الصدد، ولكن للحديث شجون والكلام بالكلام يذكر، ولنعد الآن إلى ما نحن فيه. قلت: إن البيت الذي سأل عنه السائل الكريم من قول المتنبي، وفي هذا البيت نكتة لغوية نبه عليها المفسرون، وهي عن كلمة يتزيى. ذكر ابن جني وهو عالم لغوي أنه سأل المتنبي عن قوله يتزيى هل يعرفه في اللغة أو في كتاب قديم، فقال المتنبي: لا. فقال ابن جني: فكيف تقدم عليه؟ فقال المتنبي: قد جرت به عادة الاستعمال. فقال ابن جني: وهل ترضى بشيء تورده العامة؟ فقال المتنبي: وما عندك فيه؟ فقال ابن جني: القياس يتزوى لأنه من الزي وأصله زوي، والأصل من الفعل زوى. وذكر الخليل بن أحمد الفعل لتزيى كما قاله المتنبي، وذكره أيضا صاحب القاموس المحيط وقال تزيى، وذكر جمع زي أزياء ولم يقل أزواء على اعتبار أن الأصل هو زوي، مثل كلمة ريح فأصلها روح. ولذلك تجمع على أرواح استنادا إلى الأصل، أو أرياح استنادا إلى صورة الكلمة، ومن ذلك عيد، فإن أصلها عيد ولكنها لا تجمع على أعواد بل على أعياد. وأعتقد أن تزيى من قبيل الاشتقاق الرجعي مثل تمن بلى من المنديل، وتمذهب من المذهب، وتمنطق من المنطقة أو الحزام. لنعد مرة أخرى إلى الكلام عن المتنبي. قال المتنبي هذه القصيدة في مدح سيف الدولة عند نزوله أنطاكية بعد ظفره بحصن برزوي، وكان سيف الدولة جالسا تحت فازة أو مظلة بعمودين من الديباج، وعليها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان. وإلى هذا يشير المتنبي في قصيدته فيقول: وما خضب الناس البياض لأنه قبيح، ولكن أحسن الشعر فاحمه، وأحسن من ماء الشبيبة كله حيا بارق في فازة أنا شائمه، عليها رياض لم تحكها سحابة، وأغصان دوح لم تغن حمائمه، وفوق حواشي كل ثوب موجه من الضر سمت لم يثقبه ناظمه، ترى حيوان الضر مصطلحا بها يحارب ضد ضده ويسالمه، إذا ضربته الريح ماج كأنه تجول مذاكيه وتدأى براغمه، وفي صورة الرومي بالتاج ذلة لأبلج لا تيجان إلا عمائمه. ثم ينتقل المتنبي إلى مدح سيف الدولة ويصفه بالبطش والشدة على أعدائه والتنكيل بهم، فهو يقول: له عسكرى خيل وطير إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جماجمه، وفي عبارة لم يبق إلا جماجمه بعض النظر، فإن بعض الشراح يقول يجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا يقتلون ويأسرون ويأخذون رؤوس القتلى يجعلونها في أعناق الأسرى، فلهذا لم تبق إلا الجماجم. ولكن لي أنا تفسير آخر، ولا بد أن يكون المتنبي عالما بذلك، وهو أن آخر ما يبلى من عظام الميت الجمجمة، فكأن المتنبي يقول إن القتلى يبلون وتبلى عظامهم ولا يبقى إلا الجماجم، لأنه أقوى على مقاومة البلاء، والله أعلم. وكلام المتنبي عن الطير التي ترافق جيشه شبيه بكلام النابغة الذبياني، إذ يقول: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، ويقول أبو تمام: وقد ظللت أقبان أعلامه ضحا لأقبان طير في الدماء نواهلي، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. ويقول المتنبي في تتمة مديحه لسيف الدولة: لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفيه ولا الضرب سالمه. حاشية: ويجوز معلما. انتهت الحاشية. على عاتق الملك الأغر نجابه، وفي يد جبار السماوات قائمه، تحاربه الأعداء وهي عبيده، وتدخر الأموال وهي غنائمه، ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه، وإن الذي سمى عليا لمنصف، وإن الذي سماه سيفا لظالمه. وعلي هو اسم سيف الدولة. وما كل سيف يقطع الهام حده، وتقطع لذات الزمان مكارمه. وهذا هو آخر بيت في القصيدة. السؤال: من هو شاعر البيت؟ وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. صلاح حسن محاري، دنقلة، السودان. الجواب: هذا البيت لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى أو بمجنون بني عامر، من قصيدته اليائية المعروفة التي يقول في أولها: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا أعدي على الدهر عادية. ووجدت البيت أيضا من قصيدة لأبي سعد الكاتب في كتاب فوات الوفيات يقول في مطلعها: خليلي في بغداد هل أنتما لي على العهد مثلي أم غدا العهد باليا؟ ثم يقول: ولا تيأسا أن يجمع الله بيننا كأحسن ما كنا عليه تصافيا، فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ويضمن أبو سعد الكاتب بعض أبيات من قصيدة مجنون ليلى، ومن ذلك مثلا هذان البيتان: وخبرتماني أن تيماء منزل بليلى إذا ما الصيف أرخى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المرامية. والفرق بين القصيدتين أن مجنون ليلى يتشوق لليلى، وأبا سعد الكاتب يتشوق لبغداد، فهو يقول: فدا لك يا بغداد كل مدينة من الأرض حتى خطتي ودياريا، فقد سرت في شرق البلاد وغربها وطوفت خيلي بينها وركابيا، فلم أر فيها مثل بغداد منزلا ولم أر فيها مثل دجلة واديا. ويعتذر أبو سعد الكاتب عن تركه بغداد فيقول: وكم قائل لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل وكان جوابيا، يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. والظاهر أن أبا سعد الكاتب أخذ البيت من مجنون ليلى. السؤال: من القائل؟ تبين لي أن القماءة ذلة وأن أشداء الرجال طوالها. عبد الصادق بن صالح البويحيى، الرديف، تونس. الجواب: هذا البيت قائله الشعبي. ودخل يوما على عبد الملك بن مروان فاقتحمته عين عبد الملك، لأنه كان ولد توأما مع أخيه وكان نحيفا، فقال: يا أمير المؤمنين إني زوحمت في الرحم. ثم قال: ولما التقى الصفان واختلف القنا نهالا وأسباب المنايا نهالها، تبين لي أن القماءة ذلة وأن أشداء الرجال طوالها. ويظهر أن العرب كانت تقول إن التوأم يكون قميئا ضئيل الجسم، فعنترة يقول: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال الست ليس بتوأمي. ويظهر أن عبد الملك بن مروان كان يحتقر القصار كما جرى له مع الشعبي. ودخل عليه كثير عزه وكان قصيرا دميما، فاحتقره عبد الملك واصدراه، فقال له: يا أمير المؤمنين، كل إنسان عند محله رحب الفناء شامخ البناء عالي الثناء. ثم أنشد قصيدته التي بطلعها: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور. وتنسب القصيدة أيضا إلى عباس بن مرداس، ومنهم من لم يفتخر بالطول مع العلم بأن العرب كانت تفتخر به، فمن ذلك مثلا قول الشاعر وهو مبشر ابن الهذيل الفزاري كما جاء في معجم الشعراء للمرزباني: إذا كنت في القوم الطوال فطلتهم بعارفة حتى يقال طويل، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم تزن حسن الجسوم عقول. فكائن رأينا من فروع طويلة تموت إذا لم تحيهن أصول، فإلا يكن جسمي طويلا فإنني له بالفعال الصالحات وصول. ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. وقال بنو الديان الحارثيون لحسان بن ثابت: ما زلنا نطول بأجسامنا على العرب حتى قلت عنا دعوا التجأجؤ وامشوا مشية سجحة، إن الرجال ذو قد وتذكير، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. وأخذ هذا المعنى ابن الرومي فقال: ونصيف من الرجال نحيف، راجح الوزن عند وزن الرجال، في أناس أوتوا حلوم العصافير فلم تغنهم جسوم البغال. وينسب البيت المسؤول عنه في بعض الكتب إلى رجل من طي، لأنه يقول في أحد أبياتها: دعوا يا لسعد وانتمينا لطيء، أسود الشرى إقدامها ونزالها. وقوله أيضا: دعوا لنزار وانتمينا لطيء، كأسد الشرى إقدامها ونزالها. وتقع القصيدة في قريب من 20 بيتا، وتحتوي على كلمات تحتاج إلى شرح وتفسير. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ماء العينين أبو بكر أغادير المغرب. الجواب: قائل هذا البيت رجل من العرب اسمه غاو بن ظالم السلمي، ورأيت البيت في كتاب الاشتقاق لابن بريد وفي غيره، وكتاب الأمثال للميداني يذكر البيت ولا يسمي القائل، ولكنه ينسبه إلى رجل من العرب كان يعبد صنما، فنظر يوما إلى ثعلب جاء فبال على الصنم فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وقد ذهب الشطر الثاني من البيت مذهب الأمثال. ويقال في المثل أيضا: أذل ممن بالت عليه الثعالب. ويقال أيضا: بال بينهم الثعلب. ويقول حميد بن ثور: ألم تر ما بيني وبين ابن عامر من الود قد بالت عليه الثعالب، وأصبح باقي الود بيني وبينه كأن لم يكن، والدهر فيه عجائب. وحكاية غاو بن ظالم المذكور هي أنه كان لبني سليم قومه صنم يعبدونه في الجاهلية، وكان هو سادنا له، فبينما هو ذات يوم جالس إذ أقبل ثعلبان اثنان يشتدان، فشغر كل واحد منهما رجله وبال على الصنم، فلما رأى ذلك ذهب إلى قومه وقال لهم: يا بني سليم، والله ما يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. ثم أنشد: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ثم كسر الصنم وفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقال له: كيف اسمك؟ فقال: غاوي ابن ظالم. فقال: بل أنت راشد بن عبد ربه. ويروى البيت كما ذكرنا أولا باستعمال كلمة الثعلبان بضم الفاء، وهو ذكر الثعالب. وقد أورد ابن زيدون في رسالة شطر البيت وهو: لقد هان من بالت عليه الثعالب. وجاء في كتاب الحيوان للدميري قوله عن أبي حاتم الرازي أن الرواية هي الثعلبان بالتثنية، وأن الحكاية هي أن بني ثعلب كان لهم صنم يعبدونه، فبينما هم ذات يوم إذ أقبل ثعلبان يشتدان، فرفع كل منهما رجله وبال على الصنم، وكان للصنم سادن يقال له غاو بن ظالم، فقال البيت وكسر الصنم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما اسمك؟ فقال: غاوي ابن ظالم. قال: لا، بل أنت راشد بن عبد ربي. وفي نهاية الغريب أنه كان لرجل صنم، وكان يأتي له بالخبز والزبد فيضعه عند رأسه ويقول له: اطعم. فجاء ثعلبان أي ذكر الثعالب فأكل الخبز والزبد، ثم عصل أي بال على رأس الصنم. وفي كتاب الهروي: فجاء ثعلبان بالتثنية فأكل الخبز والزبد. قال الحافظ ابن ناصر: أخطأ الهروي في تفسيره وصحف في روايته، وإنما الحديث فجاء ثعلبان وهو الذكر من الثعالب، اسم له معروف ولا مثنى له، فأكل الخبز والزبد ثم عصل على رأس الصنم، فقام الرجل فضرب الصنم وكسره، وجاء إلى النبي وقال في ذلك شعرا: لقد خاب قوم املوك لشدة ارادوا نزالا ان تكون تحارب، فلا انت تغني عن امور تواترت، ولا انت دفاع اذا حل نائب، ارب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. والحديث مذكور في معجم البغوي وابن شاهين وغيرهما، والرجل المذكور رشد بن عبد ربه، وحديثه مشروح في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني. وأهل اللغة يستشهدون بهذا البيت في أسماء الحيوان والفرق في ذلك بين الذكر والأنثى، كما قالوا الأفعوان لذكر الأفاعي والعقربان لذكر العقارب. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أحمد سليمان مح البويتي كبهيد موريتانيا. الجواب: هذا البيت لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا، وله القصيدة المعروفة التي قالها في الشعب الذي آوى إليه بنو هاشم مع الرسول لما تحالفت عليهم قريش، ومما قاله في الشعب: ألا بلغا عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعب، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد مودة، وخير في من خصه الله في الحب. وقصيدته المشهورة التي قالها في الشعب مطلعها: خليلي ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل. وفيها أقوال كثيرة ضد قريش وفي الدفاع عن النبي. والبيت المسؤول عنه يأتي مع بيت آخر، وهما: ودعوتني وزعمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويروى البيتان أيضا على هذه الصورة: فامض لأمرك قد زعمتك ناصحي، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. ولهذين البيتين حكاية ذكرها ابن حجة الحموي في ثمرات الأوراق نقلا عن القرطبي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى الكعبة وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل: من يقوب إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام عبد الله بن الزبعرى فأخذ فرسا ودما فلطخ به وجه النبي، فسلم النبي من صلاته وأتى إلى أبي طالب عمه وقال له: يا عم، ألا ترى ما فعل بي؟ فقال له أبو طالب: من فعل بك هذا؟ قال: عبد الله بن الزبعرى. فقام أبو طالب فوضع سيفه على عاتقه ومشى حتى أتى القوم، فلما رأوه قد أقبل نهضوا له، فقال أبو طالب: والله إن قام رجل جللته بسيفي هذا. ثم قال للنبي: يا بني، من فعل بك هذا؟ فقال: عبد الله بن الزبعرى. فأخذ أبو طالب فرسا ودما فرطخ وجوههم ولحاهم وثيابهم، وأساء لهم القول. ثم قال أبو طالب: والله لن يصل إليك بدمهم حتى أوسد في التراب دفينا. فامضي لأمرك قد زعمتك ناصحي، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك قمينا. وأبو طالب هو الذي نزلت فيه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. السؤال: من القائل؟ محجبة في الخدر عن كل ناظر، ولو برزت في الليل ما ظل من يسري. بصير عبد الرحيم، سمارة، الصحراء الإسبانية. الجواب: هذا البيت للقاضي أبي محمد عبد الوهاب، وهو من جملة أبيات يقول فيها: أقول لها والدمع يغلب صبرها، أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر، فأنفق ريعان الشبيبة آنفا على طلب العلياء أو طلب الأجر. أليس من الحرمان أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري؟ وكان قد خرج من بغداد مكرها لقلة ذات يده، وكانت وفاته في واسط سنة 437 هجرية. ووجدت الأبيات التالية في معجم الأدباء منسوبة إلى الحسين بن علي الوزير المغربي: ومحجوبة في الخدر عن كل ناظر، ولو برزت بالليل ما ضل من يسري، أقول لها والعيس تحدج للصرى، أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر، فأنفق ريعان الشبيبة آنفا على طلب العلياء أو طلب الأجر. أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري؟ وجاء في فوات الوفيات أن هذه الأبيات لرافع بن الحسين الأقطع أمير العرب بنواحي بغداد. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش مسريا أو تخترمه المخارم، فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. عبد الله القزيفي، لحج، جنوب الجزيرة العربية، أحمد نصار، قلقيلية، الأردن. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي عمرو بن براقة، وبراقة أمه، والبيت من قصيدة قالها عمرو في حادثة له مع رجل من همدان. فقد أغار هذا الرجل واسمه حريم على إبل عمرو بن براقة وعلى خيل له فذهب بها، فأتى عمرو امرأة كان يجالسها ويتحدث إليها ويزورها، فأخبرها بما كان من حريم، وقال لها إنه يريد الإغارة عليه، فحذرته من ذلك وقالت له: ويحك، لا تتعرض لتلفات حريم، فإني أخافه عليك. فلم يسمع منها وخالفها وأغار على حريم، فاستاق كل شيء له، وقال في ذلك قصيدة أولها: تقول سليمى لا تعرض لتلفة، وليلك عن ليل الصعاليك نائم، وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم. وفيها يقول، وهو من مشهور الشعر: متى تجمع القلب الذكي وصارما، وأنفا حميا تجتنبك المظالم، ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش ذا غنى أو تخترمه المخارم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم؟ والبيت: فلا صلح حتى تعفر الخيل بالقنا، من هذه القصيدة. وفي معنى البيت المسؤول عنه يقول لحظة الشاعر: ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش مسريا أو يود في من يمارس. ولعل جحظة استعار البيت من غيره، لأنه يقول من جملة الأبيات قبل هذا البيت: فأنشدت بيتا قاله ذو صرامة، وقد ناوشته بالرماح الفوارس. ويحكى أن الحجاج لما كان في الكوفة سمع تكبيرا في السوق، فراعه ذلك، فخرج من القصر وصعد المنبر وبدأ يخاطب أهل العراق، ثم قال: إنما مثلي ومثلكم كما قال عمرو وراقة الحمداني: متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. السؤال يقول أبو فراس: علي طلاب العز من مستقره، ولا ذنب لي إن حاربتني المطالب. ويقول محمود سامي البارودي: علي طلاب العز من مستقره، ولا ذنب لي إن حاربتني المقادر. هل هذه سرقة أم هذا يجوز في الشعر العربي؟ أحمد سليمان جبلة، سوريا. الجواب: التشابه في أقوال الشعراء معنى ولفظا مرده شيئان، السرقة أو توارد الخواطر. وقد بحث العرب في هذين الشيئين وخرجوا بأقوال متناقضة، ولكن الشعراء في كل دور اعتادوا أن يستعملوا بعض العبارات الثابتة، ولذلك كانوا يكررونها في أشعارهم كما هو معروف في شعراء الجاهلية وغيرهم. وقد كنت ذكرت عن هذا التكرار والترديد شيئا في مناسبة سابقة، وذكرت امرأ القيس بصورة خاصة. ونذكر هنا مثالين على هذه العبارات. المثال الأول على عبارة: وأترك القرن مصفرا أنامله، فهذا عبيد بن الأبرص يقول: قد أترك القرن مصفرا أنامله، كأن أثوابه مدت بفرصاضي. ويقول أبو المسلم: ويترك القرن مصفرا أنامله، كأن في ريطتيه نضخ أرقاني. وتقول ريطة أخت عمرو بن العجلان: والتارك القرن مصفرا أنامله، كأنه من رجيع الجوف مخضوب. ويقول المتنخل الهذلي: والتارك القرن مصفرا أنامله، كأنه من عقار قهوة ثمل. والمثال الثاني على عبارة: إذا الجبار صعر خده، فالمتلمس يقول: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ضرئه ما تقوما. ويقول الفرزدق: وكنا إذا الجبار صعر خده ضربناه تحت الأنثيين على الكرد. ويقول بشار: وكنا إذا الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. ويقول عمرو التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم، أي فتقوم أنت. وهذا دليل على أن الشعراء كانوا يستعملون صورة معينة ويعربون عنها بعبارات معينة، ولا مجال هنا للسرقة ولا لتوارد الخواطر بالمعنى الصحيح. والمجال هنا لا يتسع للكلام على سرقات الشعراء وعلى توارد خواطرهم. والذي يريد مزيدا من ذلك فعليه أن يرجع إلى كتب الأدب، ومنها كتاب ابن وكيع في سرقات المتنبي، وقد جاء بأمثلة على السرقات شرح الشريشي لمقامات الحريري، وجاء أيضا بأمثلة على توارد الخواطر. أما البيتان المسؤول عنهما فإني أميل إلى أن بيت محمود سامي البارودي تكرار لبيت أبي فراس عن طريق الحافظة، ولكنه لا يخلو أن يكون من السرقة. ومن العبارات الثابتة التي يرددها الشعراء في أشعارهم وهي ليست من قبيل السرقة قولهم مثلا: أطوف ما أطوف، نهاري نهار الناس، أريد لأنسى، إن أنسى لا أنسى، وما أنسى من أشياء، إلى غير ذلك. وفي العمدة لابن رشيق بحث في سرقات الشعراء. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ فوحقنا عليها وما وطئ الثرى شيء أعز علي من عليها. جمال عبد الله، بغداد، العراق. الجواب: هذا البيت للشاعر ديك الجن، وهو لقب غلب عليه، واسمه الحقيقي عبد السلام بن رغبان. مات سنة 235 هجرية. كان تزوج بامرأة من اهل حمص اسمها ورد، وكان يحبها، فخرج يوما عن حمص في سفر طويل، وفي اثناء غيبته زور عليه ابن عم له اخبارا فيها قدح بعفاف زوجته، واشاع انها تحب غلاما له في البيت، وشاع الخبر حتى وصل الى اسماع ديك الجن. فعاد الى حمص فلاقاه ابن عمه، واخذ يعنفه على تمسكه بزوجته بعدما شاع عما بينها وبين الغلام، فلما جاء الى البيت قتلها، ولكنه ندم على ذلك ندما شديدا بعد ان بلغه ان الحكاية كلها لا اصل لها، وانما هي مختلقة من اساسها. ومكث شهرا لا يستفيق من البكاء ولا يأكل الا ما يقيم رمقه، وقال في ندمه على قتلها: يا طلعة طلع الحمام عليها، وجنى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، قد بات سيفي في مجال وشاحها، ومدامعي تجري على خديها، فوحق عليها وما وطئ الحصى شيء اعز علي من عليها. وقال فيها: اشفقت ان يرد الزمان بغدره، او ابتلى بعد الوصال بهجره، قمر انا استخرجته من دجنه لبليتي، وجلوته من خدره، فقتلته وبه علي كرامة، فله الحشا وله الفؤاد بأسره. لو كان يدري الميت ماذا بعده بالحي، حل بكى له في قبره. وقال فيها ايضا: اساكن حفرة وقرار لحد، مفارق خلة من بعد عهدي، اجبني ان قدرت على جوابي، بحق الود كيف ظللت بعدي، اما والله لو عاينت وجدي، اذا استعبرت في الظلماء وحدي، وجد تنفسي وعلى زفيري، وفاضت عبرتي في صحن خدي، اذا لعلمت اني عن قريب، ستحفر حفرتي ويشق لحدي. ثم يقول في القصيدة: ويعذلني السفيه على بكائي، كأني مبتلى بالحزن وحدي، يقول: قتلتها سفها وجهلا، وتبكيها بكاء ليس يجدي، كصياد الطيور له انتحاب عليها، وهو يذبحها بجدي. وقال فيها ايضا: ما لامرئ بيد الدهر الخؤون يد، ولا على جلد الدنيا له جلد، طوبى لأحباب أقوام أصابهم، من قبل أن عشقوا موت فقد سعدوا، يا دهر إنك مسقي بكأسهم، ووارد ذلك الحوض الذي وردوا. وقال فيها يتشوق اليها: اما انا للطيف ان يأتي، وان يترك الوطن الدانية، واني لاحسب ريب الزمان يتركني جسدا باليا، فاشكر ذلك لا ناسيا جميل الصفاء ولا قاليا، وقد كنت انشره ضاحكا، فقد صرت انشره باكيا. ويقال في حكاية اخرى: ان ديك الجن كان له جارية وغلام، وكان يحبهما حبا شديدا، فوجدهما يوما تحت غطاء واحد، فقتلهما واحرق جسديهما، واخذ رمادهما، وخلط به شيئا من التراب وصنع منه كوزين للخمر كان يحضرهما في مجلس شرابه ويضع أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فتارة يقبل الكوز المتخذ من رماد الجارية وينشد يا طلعة طلع الحمام عليها وجنى لها ثمر الردى بيديها رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها وتارة يقبل الكوز المتخذ من رماد الغلام وينشد وقتلته وبه علي كرامة فله الحشا وله الفؤاد بأسره عهدي به ميتا كأحسن نائم والحسن يسفح أدمعي في حجره. وقد ذكرنا أشياء أخرى عن ديك الجن في الجزء الثاني من هذا الكتاب. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ فإن تورني منك الجميل فأهله وإلا فإني عاذر وشكور. عبد السلام بالقاسم، صرمان، ليبيا. الجواب: هذا البيت لأبي نواس من قصيدة مدح بها أبا نصر الخصيب بن عبد الحميد صاحب ديوان الخراج في مصر، وأولها: أجارك بيتين أبوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير. وفيها يتفجع على تركه الوطن وارتحاله إلى مصر متغربا، ثم يقول في أواخرها يمدح الخصيب: ذهاب الخصيب السيف والرمح في الوغى وفي السلم يزهو منبر وسرير، جواد إذا الأيدي قبضن عن الندى ومن دون عورات النساء غيور، فإني جدير إن بلغتك بالغنى وأنت لما أملت منك جدير، فإن تولني منك الجميل فأهله وإلا فإني عاذر وشكور. ولما عاد إلى بغداد مدح الخليفة فقيل له: وأي شيء تقول فينا بعد أن قلت في بعض نوابنا؟ إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب نزور، فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير. فأطرق أبو نواس ثم رفع رأسه وأنشد يقول: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. ومدح أبو نواس الخصيب بأشعار عديدة أخرى ومنها بيته المشهور: أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحر. ويقال إن ولادة بنت المستكفي صاحبة ابن زيدون مرت يوما بدار الوزير ابن عبدوس وكانت تبغضه لأسباب تتعلق بحبه لها، وهو جالس بالباب وحوله جماعة من أصحابه وأمامه بركة تتولد من مراحيض وأقدار، فوقفت عليه وقالت: يا أبا عامر، أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحر. السؤال: في أية مناسبة قال صاعد: أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاسها كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها. بو عبوش محمد زاكورة، المغرب. الجواب: هذان البيتان لصاعد اللغوي ولهما حكاية، فإن المنصور ابن أبي عامر المذكور في البيتين كان قد بلغه من الأدباء الذين كانوا يغشون مجلسه أن صاعدا يقول الشعر ويحدث الأحاديث سرقة من غيره، فبينما كان صاعد في مجلس ابن عامر ادخلت على ابن عامر وردة لم تتفتح بعد ولم تزل في أكمامها، فقال صاعد ارتجالا: أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاسها كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها. فصر المنصور بالبيتين، وكان ابن العريف وهو من حساد صاعد حاضرا فاغتاظ وقال إن هذين البيتين لغيره، وهو إنما سرقهما وانتح لهما لنفسه. ثم ذهب ابن العريف هذا إلى أحد الأدباء المعروفين بحسن البديهة فوصف له ما جرى في مجلس ابن عامر، فوضع لابن العريف أبياتا بدأها بقوله: عشوت إلى قصر عباسة وقد صرع النوم حراسها، وأدخل البيتين من جملة الأبيات. فكتب ابن العريف الأبيات وأخذها إلى أبي عامر ليبرهن على أن صاعدا من سراق الشعر. فاغتاظ أبو عامر وعزم على أن يمتحنه امتحانا عسيرا، فدعا أبو عامر صاعدا إلى مجلس فيه طبق عليه ضروب من الأنوار والياسمين على بركة ماء حصباؤها من الدر والجوهر، وكان الناس حضورا. فقال له: هذا طبق فيه شيء ما توهمت أنه قدم بين يدي ملك قبلي فصف. فقال صاعد على البديهة: